واعبدوا ربكم وافعلوا الحديث وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وآتوا الزكاة

அந்த தலை தரம் رحلة الشتاء والصيف Why?